يسرد الآيات التي تثبت الأسماء والصفات، ووصلنا إلى الكلام على اليوم الآخر. وصل المصنف إلى الكلام على اليوم الآخر. فقرة يمين. نعم شيخ، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال في المدح: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله، والإسلام ديني، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. وأما إذا المرتاب فيقول: ما معنى بالقول الثابت في الآخرة؟ ما المقصود بالقول الثابت في الآخرة؟ كلمة التوحيد شغنا. نعم، متى يكون هذا في الآخرة؟ يعني متى في الآخرة؟ في دفن القبر. تمام، في القبر. تمام. وأما المرتاب فيقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد. قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة، نزلت هذه الآية في سؤال المكلفين في القبر كما قاله الجمهور. قال الطبري رحمه الله: يثبتهم في الدنيا على الإيمان حتى يموتوا، وفي الآخرة عند المسألة. انتهت. وقوله بالقول الثابت أي الذي ثبت عندهم بالحجة، وهي كلمة التوحيد، وثبوتها تمكنها في القلب، واعتقاد حقيقتها، واطمئنان القلب بها. وتثبيتهم في الدنيا أنهم إذا فتنوا لم يزالوا عنها، وإن ألقوا في النار لم يرتابوا. وتثبيتهم في الآخرة أنهم إذا سئلوا في القبر لم هذا جميل جميل هذا المعنى، هذا معنى جميل. نعم، يثبتهم بالقول الثابت أي الذي ثبت عندهم بالحجة، ثبت عندهم بالحجة أي بالدليل، فيه أن من علم الحق بدليله يكون إيمانه أقوى ممن علم الحق بدون دليله، وهي كلمة التوحيد. وثبوتها، ثبوت كلمة التوحيد، هو تمكنها في القلب. وتمكنها في القلب يلزم منه وجود أعمال للجوارح. ألا ترى أن الله عز وجل قال: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. اتفق المفسرون أن الكلمة الطيبة هي كلمة التوحيد، أصلها ثابت أي في قلب المؤمن، وفرعها في السماء يعني تعمل أعمالا صالحة، وهذه الأعمال الصالحة مقبولة. من أين عرفنا أنها مقبولة؟ من الآية. من أين عرفنا من هذه الآية أصلها ثابت وفرعها في السماء؟ من أين عرفنا أن هذه الأعمال مقبولة؟ لأن أصلها ثابت. أنه قال جيد وجيد، وماذا أيضا؟ أنه قال فرعها في السماء. ألا ترى أن الشريعة، أن الشريعة تعبر عن قبول العمل برفعه؟ قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. نعم، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. نعم، فرفع العمل علامة على القبول. فهذه الشجرة فرعها في السماء، يعني ثمارها تصل إلى السماء، والثمار هي الأعمال الصالحة، الثمار هي الأعمال الصالحة. وقوله أصلها ثابت وفرعها في السماء دليل على أن الإيمان أصله في القلب وثمرته على الجوارح. فعبر عن الإيمان بأصل وفرع، فالأصل في القلب والفرع هو أعمال الجوارح. كذلك هذا القول الثابت الذي ثبت عندهم بالحجة هي كلمة التوحيد، وثبوتها تمكنها في القلب، واعتقاد حقيقتها، واطمئنان القلب بها، يقين القلب بها. وتثبيتهم في الدنيا أنهم إذا فتنوا لم يزالوا عنها، أو لم يزالوا عنها. معنى إذا فتنوا لم يزالوا عنها يعني إذا عذب، إذا ابتلي، إذا مر به شدة، لا يمكن أن يفتن، لا يمكن أن يفتن، لا تضره فتنة أبدا ما دامت الأرض والسماء. نعم، كما في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعرض الفتن، يعني هذا الحديث مناسب جدا لهذا الكلام، تعرض الفتن على القلب كعرض الحصير عودا عودا. نعم، فالفتن عندما تعرض على القلب كعرض الحصير عودا عودا، يعني تعرض متتابعة، فأي قلب أشربها نكتة فيه نكتة سوداء فيصير أسود مربادا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ثم ذكر أن القلب الآخر إذا أنكرها، هذا محل الشاهد من الحديث، نكتت فيه نكتة بيضاء حتى يصير القلب أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. الشاهد من الحديث هذا الموضوع، أن الفتن عندما تعرض على القلوب فتنكر القلوب هذه الفتن. ما معنى تنكرها؟ الفتنة قد تكون فتنة شبهة وقد تكون فتنة شهوة، قد تكون فتنة شبهة وقد تكون فتنة شهوة. فأدفع الفتنة سواء كانت فتنة شهوة، نعم، يستعيذ بالله عز وجل منها، أو فتنة شبهة، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، حتى يعود قلبه أبيض مثل الصفاء. شبه القلب بالصخرة البيضاء، بالصخرة البيضاء، يعني حتى يعود قلبه صلبا، لا يمكن أن تضره فتنة، تضره فتنة. والصفا، نعم، هو الصخرة سديدة الصلابة، وجه الشبه بين القلب الذي لا يفتن بين الصخرة هو شدة الثبات وعدم التأثر، عدم تأثره بالفتن التي تعرض عليه. نعم، فهنا ذكر أنهم إذا فتنوا لم يزالوا عنها، لم يزالوا عنها يعني لم يتركوا كلمة التوحيد، لم يرتدوا على أعقابهم، كحال المنافقين الذين قال الله فيهم: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. هؤلاء لم يزالوا عنها، وإن ألقوا في النار ولم يرتابوا. معنى وإن ألقوا في النار ولم يرتابوا، يعني حتى لو ألقي في النار، لو فتن في الدنيا بالإلقاء في النار، نعم، لا يشك، لا يشك، نعم، حتى إن عذب بأشد أنواع العذاب، يعني قتل أولاده، قتل أولاده، أخذ ماله، نعم، ما حدث له في هذه الدنيا، نعم، لا يشك، حتى إن ألقوا في النار لم يزالوا عن هذه الكلمة ولم يشكوا. وتثبيتهم في الآخرة أنهم إذا سئلوا في القبر لم يتوقفوا في الجواب، وكذلك إذا سئلوا في الحشر وعند موقف الأشهاد عن معتقدهم ودينهم لم تدهشهم أحوال القيامة. وبالجملة فالمرء على قدر ثباته في الدنيا يكون ثباته في القبر وما بعده، على قدر الثبات على هذه الكلمة، اعتقادا وعملا، اعتقادا وعملا، ليس اعتقادا فقط ولا عملا فقط، اعتقادا وعملا، يكون ثباته في القبر ويكون ثباته في الآخرة. نعم، والآن كل الآن يتكلم على حديث البراء. نحن في المرة الماضية بدأنا في حديث البراء، حديث البراء الطويل في عذاب القبر. نعم، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ما يكون من أحوال الناس في القبر. طيب، وأفاد قوله: فيقال للرجل، قال في المثل: فيقال للرجل، نعم، قبل هذا تفضل يا رناتي. عفوا شيخ، عفوا، ذكرنا لم يزال عنها ماذا شان ذميرة؟ كلمة التوحيد. كلمة التوحيد، صح؟ نعم، لا يفتنون عنها، لا يفتنون يعني. الوجه شبه الأعمال كالثمار، الثمار غالبا يجمع في آخر فصل، أعمال يجمع يرى في يوم القيامة جامعا، إذا وجد مرا لم يقبل، إذا ورد حلوا قبل. هذا وجه شبه، قد يقال هذا أيضا. نعم، هذا وجه من وجوه الشبه، من وجوه الشبه أن الثمار ينتفع بها كذلك العمل ينتفع به. نعم، من وجوه الشبه أن الثمار تكون مطابقة للبذرة، يعني أنت لو زرعت حنظل سيخرج حنظل، لو زرعت تفاح سيخرج تفاح، فأنت لو زرعت إخلاصا ستخرج أعمالا تنتفع به. نعم، فأما لو زرعت يعني رياء وعدم متابعة لن تنتفع بهذه الأعمال. هذا وجه آخر من وجوه الشبه، أن الثمرة تكون مطابقة للأصل. قوله في المدح: وأما المرتاب أي الشاك فيقول ها ها، هي كلمة توجع، والهاء الأولى مبدلة من همزة وهو الأليق بمعنى هذا الحديث. قوله: فيضرب بمرزبة من حديد، قال في النهاية: المرزبة بالتخفيف المطرقة الكبيرة التي تكون للحداد. وهذا فيه دليل أن عذاب القبر يكون على الروح والبدن، لأن الضرب يكون للبدن، نعم، والصراخ يكون للبدن. فيضرب بمرزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان. نعم. وفي حديث آخر فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين، أي ولماذا الثقلان لا يسمعانها؟ نعم، سترا على الميت، نعم، وأيضا عدم قطع التكليف. لو سمع الناس صراخ هؤلاء المعذبين لكان الإيمان بعذاب القبر ليس من الإيمان بالغيب، فسينقطع التكليف بالإيمان بالغيب. نعم، وأيضا رحمة من الله عز وجل العباد ألا تتنغص معيشهم بسماع صراخ المعذبين. وستر على الميت، ستر على الميت وعدم فطع لأهله، لأن أهله يتضررون إذا علموا أن قريبهم يعذب، فهذا فيه فضيحة للميت وفيه فضيحة لأهله. نعم، أي الجن والإنس قيل لهم ذلك لأنهم استقر على وجه الأرض، انتهى فتح الباري. لماذا سمي الجن والإنس بالثقلين؟ لثقلهما على وجه الأرض، لثقلهما على وجه الأرض. نعم، ثقيل كسرتهم وثقلهم. نعم، كسر ثقلهما كسرة. نعم، فالكسرة تؤدي إلى الثقل. قوله لا ساعق، أي خر ميتا، والساعق أيضا إذا غشي عليه. قوله ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، المراد أنه لابد من أحد الأمرين، ولا يفهم منه دوام العذاب. فإن الناس بالنسبة لدوام عذاب القبر وعدمه ينقسمون إلى قسمين، قسم عذابه دائم لا ينقطع كما قال سبحانه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وكما في حديث البراء ابن عازب في قصة الكافر ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة، رواه أحمد في بعض طرقه. النوع الثاني إلى مدة ينقطع، وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه، وقد ينقطع عنه العذاب بدعاء أو صدقة أو استغفار أو ثواب أو ثواب حج وغير ذلك من الأسباب. وهذه المسألة تكلم عليها أهل العلم، منهم ابن القيم، أن عذاب القبر ينقسم إلى قسمين، مسألة مهمة، عذاب دائم ومنقطع. وقد يجتمع على الشخص الواحد في القبر نعيم وعذاب، أو عذاب أولا ثم نعيم، لأنه إذا نعم لا يمكن أن يعذب، فيعذب مدة ثم ينقطع عنه العذاب، هو عذاب بعض العصاة فيعذب بحسب جرمه، ثم إذا اقتص منه في القبر نعم أبدل عذابه نعيما. وأنتم تعلمون أن مكفرات الذنوب 10 بالاستقراء منها عذاب القبر. نعم، مكفرات الذنوب 10 منها عذاب القبر. نعم، والتوبة والاستغفار والحسنات الماحية ودعاء المؤمنين للمذنب وإهداء العمل الصالح من المؤمنين للمذنب، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، المصائب المكفرة في الدنيا، المصائب المكفرة في البرزخ عذاب القبر يعني، المصائب المكفرة في عرصات القيامة في أرض المحشر، مغفرة الله عز وجل وفضله، هذا آخر مكفر من المكفرات العشرة. فإن المكفرات العشرة نعم عرفت بالاستقراء، عرفت بالاستقراء، منها ما يكون من العبد نعم كالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية نعم عنده أعمال صالحة، ومنها ما يكون من غيره من المؤمنين كدعاء المؤمنين له أو إهداء العمل الصالح له، منها ما يكون من المؤمنين كذلك أو من النبي عليه الصلاة والسلام كالشفاعة، منها المصائب، والمصائب ثلاثة أنواع في الدنيا وفي البرزخ وفي عرصات القيامة، وآخرها مغفرة الله عز وجل ورحمته. فهذا الرجل لو كان في قبره يعذب نعم قد يعذب على قدر ذنبه، وقد يرفع عنه العذاب بدعاء المؤمنين للمذنب. إذن لا يستحب فقط الدعاء بعد الموت أو عند صلاة الجنازة اللهم قي عذاب النار وعذاب القبر، لا، يستحب الدعاء للميت والإكثار من ذلك، كلما صليت دعوت لمن يهمك أمره من الأموات، فلعل دعائك نعم يعني يخفف عنه العذاب أو يرفع عنه العذاب. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أهل هذه القبور يعذبون، وإن الله منورها بصلاة عليهم، منورها بصلاة عليهم أي بدعاء لهم. فدل هذا أن الأموات ينتفعون بدعاء الأحياء، بدعاء الأحياء. نعم، لما كانت هناك امرأة سوداء تقوم المسجد ففقدها النبي عليه الصلاة والسلام فسأل عنها، فقالوا مات أو ماتت، اختلفوا هل هو رجل أو امرأة. فقال أفلا كنتم آذنتموني أخبرتموني، يعني كأنهم صغروا أمرها. فقال دلوني على قبرها أو قبره، فصلى عليها ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليه. وهذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل قد ينتفع الميت بدعاء الأحياء. نعم، ينتفع بدعاء الأحياء من الصالحين فينقطع عنه عذاب القبر إلى مدة، وينقطع عذاب بعض العصاة الذين خفت ذنوبهم، عذاب بعض العصاة الذين خفت ذنوبهم. نعم، فإذا الإنسان لا يستعين بالدعاء للأموات بعد موتهم. وكما ذكرت ابن القيم تكلم على مسألة انقطاع عذاب القبر ولم يذكر فيها خلافا بين أهل العلم أن عذاب القبر قد ينقطع. نعم، ومن الأدلة على ذلك أيضا حديث الجريدتين، حديث ابن عباس في قصة الجريدتين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. نعم، فدل هذا أن عذاب القبر قد يخفف عمن مات، قد يخفف عمن مات. نعم، قوله إلى أن تقوم القيامة الكبرى بعدما ينفخ في الصور نفخة البعث، فإن يوم القيامة يقع على ما بعد نفخة البعث من أهوال وزلزلة وغير ذلك إلى آخر الاستقرار في الجنة أو النار. يعني يبقى عذاب القبر ونعيمه إلى أن تقوم القيامة الكبرى بعدما ينفخ في الصور نفخة البعث، فإن يوم القيامة يقع على ما بعد نفخة البعث من أهوال وزلزلة وغير ذلك. فعندنا اليوم الآخر، نعم، يبدأ بعد موت الإنسان، من مات قامت قيامته، ثم اليوم القيامة الذي يكون لكل الناس هذا لا يكون إلا بعد نفخة البعث، يقع على ما بعد نفخة البعث من أهوال وزلزلة وغير ذلك إلى آخر الاستقرار في الجنة أو النار، إلى أن تقوم القيامة الكبرى، إشارة إلى أن فيه قيامة صغرى وهو الموت، كما قيل خرجت من الدنيا وقامت غداة أقل الحاملون جنازتي، خرجت من الدنيا وقامت غداة أقل الحاملون جنازتي، يعني قامت قيامتي صباح أقل حمل الحاملون جنازتي، عندما حمل الحاملون جنازتي وقد خرجت من الدنيا قامت قيامتي، من مات قامت قيامته أي انقطع عن الدنيا. نعم، قوله الكبرى إشارة إلى أن فيه قيامة صغرى وهو الموت، كما قيل خرجت من الدنيا وقامت قيامتي غداة أقل الحاملون جنازتي. قال القرطبي رحمه الله القيامة قيامتان صغرى وكبرى، فالصغرى ما تقوم على كل إنسان في خاصته من خروج روحه وانقطاع سعيه وحصوله على علمه، وأما الكبرى فهي التي تعم الناس وتأخذهم أخذة واحدة. قيل سمي ذلك اليوم يوم القيامة لكون الناس يقومون من قبورهم. قال تعالى يخرجون من الأجساد كأنهم جراد منتشر، وقال يخرجون من الأجداث سراعا، وروى مسلم في صحيحه مرفوعا يقوم الناس لرب العالمين، قال يقوم أحدهم في رشفه إلى أنصاف أذنيه، قال ابن عمر يقومون مئة سنة في عرقه، الرشف والعرق. نعم، يقوم في رشفه إلى أنصاف أذنيه، والله عز وجل قادر أن يجعل كل واحد من الناس يكون في عرقه على قدر عمله، فالناس يكونون في عرقهم على قدر أعمالهم. نعم، وتدنو الشمس من الرؤوس، ولو قدر الله عز وجل أن يموتوا لماتوا، ولكن الله عز وجل قدر ألا يموتوا. نعم، كما قدر على أهل النار ألا يموتوا ليقضى عليهم فيموت. في الحديث الذي عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال الراوي بعض الرواة: فوالله ما أدري ما يعني بالميل، مسافة الأرض، نعم الميل الذي هو 1700 متر تقريبا، أم الميل الذي تكتحل به العين. الميل هذا مثل المرود الذي تضع به المرأة، مثل العصا الصغيرة تضع المرأة به الكحلة في عينها. فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، منهم من يكون إلى ركبتيه، منهم من يكون إلى حقويه، منهم من يلجم العرق الجمل. وأشار النبي عليه الصلاة والسلام بيده إلى فمه. نعم، وهذا يدلك أن أمور الآخرة لا يمكن أبدا أن تقاس بالعقل بأمور الدنيا أبدا. فمع شدة الزحام وشدة الحرب، نعم الناس يكونون في عرقهم على قدر أعمالهم، ومنهم من يكون في ظل العرش كما تعلمون في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فالناس إذا يتفاوتون تفاوتا عظيما في الموقف. إذا من أول ما يبعثون من قبورهم هناك مبشرات، هناك مبشرات، ولا يقال إن هذه المبشرات، لا يقال إن هذه المبشرات سبقت قبل ذلك. أليس هناك مبشرات عند الموت؟ نعم، تتنزل عليهم الملائكة: ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هناك مبشرات في القبر بنعيم القبر، ولكن نحن قدمنا قبل ذلك أن الناس، نعم، علمهم لا يتبعهم في أمور الآخرة، علمهم لا يتبعهم في أمور الآخرة، يعني يذهلون عما مضى، يذهلون عما مضى من أمور القبر وأمور الدنيا وغير ذلك، حتى يبقوا دائما على خوف حتى يدخلوا الجنة. والذي يدل على هذا أن الأنبياء هم خير الأمم وخير البشر على الإطلاق، والذين يعني يخطأ لهم بالجنة ولا يشكون في حياتهم أنهم في الجنة، بل أكثرهم رأوا منازلهم في الجنة. كل واحد يوم القيامة لما يبعث الله العباد يقول: نفسي نفسي لا أسأل لنفسي، يرفضون الشفاعة العظمى لتعجيل الفصل بين العباد في الحساب. فدل هذا أن الإنسان حتى بعدما يبعث، حتى إن كان في ظل العرش، حتى هذه المبشرات مبشرات خاصة بهذا الموقف، هو موقف البعث. لكن ما بعد ذلك مثلا من الميزان والسؤال وغير ذلك، يبقى الإنسان على خوف ووجل، فلا يطمئن إلا بعد أن يدخل الجنة، لا يطمئن ولا يزول عنه الخوف إلا بعد دخول الجنة. يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذني، نعم هذا في حق من؟ في حق الذي كان عمله قليلا، عمله ليس صالحا. أما من كان عمله صالحا فمنهم من يكون في ظل العرش، منهم من يكون عرقه إلى كعبيه أو إلى ركبتيه كما ذكرت في الحديث. نعم، قال ابن عمر: يقومون 100 سنة، وهذا مما لا يقال بالرأي، يعني 100 سنة من أيام الدنيا، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يتركون هكذا. فإذا اشتد عليهم الهول كما سيأتي الكلام على الشفاعة، ذهبوا إلى الأنبياء لسؤال الشفاعة، ليشفعوا في الشفاعة العظمى وهي تعجيل فصل القضاء. يظنون حتى الكفار يظنون أن ما بعد هذا الموقف قد يكون أهون، وما يعلمون أن ما بعده من النار هو أعظم من هذا الموقف. نعم، قال في المات رحمه الله: فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون. قوله في الشرح: فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وذلك حين ينفخ إسرافيل في الصور نفخة البعث والنشور. قال تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وإذا أطلق النفخ في الصور فالمراد به نفخة البعث. والصور كما تعلمون هو قرن أو بوق ينفخ فيه. نعم، سأل أعرابي النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما الصور؟ قال: الصور قرن ينفخ فيه، والحديث في السنن. نعم، وقال أيضا: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن، أي وضعه في فمه واستمع الإذن، متى يؤمر بالنفخ؟ متى يؤمر بالنفخ؟ استمع الإذن يعني أصغى حتى يؤمر بالنفخ. نعم، والصور إذن هو مخلوق من مخلوقات الله، قرن ينفخ فيه. نعم، وجاءت آثار عن السلف في وصف الصور لا يصح منها شيء مرفوعا يعني، لكن كلها كلام عن السلف، يبدو أنهم أخذوه من بعض الإسرائيليات، لكن ليس فيه شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفته. نعم. والأرواح جمع روح، وهو ما يحيا به الإنسان، وهو من أمر الله كما قال سبحانه: قل الروح من أمر ربي. قال الشيخ الإسلام تقي الدين، ما معنى قل الروح من أمر ربي؟ ما معنى الأمر هنا؟ أمر الشيخ كن أمر الخلق. طيب ما معنى الأمر في قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر؟ له أمر عندنا معنيان شيخنا، يكون كوني وشرعي. أمرات يعني هنا الكوني. ما الفرق بين الأمر في هذه الآية والآية الأخرى؟ يعني ما الفرق بين الآية في هذه الآية شيخ؟ أمر كوني. لا الأمر الأول في قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر. الأمر هو كلام الله تعالى، يشمل الأمر الكوني والشرعي، يشمل كما قلت الأمر الكوني والشرعي، فهو ليس مخلوقا. يعني ألا له الخلق والأمر، عطف الأمر على الخلق. هذه الآية مما استدل بها أهل السنة على أن القرآن ليس مخلوق، استدل بها الإمام أحمد على هذا. نعم، لأنه عطف الأمر على الخلق، والعطف يقتضي المغايرة، فدل أن أمره غير خلقه، وأمره كلامه، لأن الأمر يكون بالكلام، صح؟ فالأمر إذن ليس مخلوقا، الأمر ليس مخلوقا في هذه الآية: ألا له الخلق والأمر. طيب، قل الروح من أمر ربي. نعم، ما معنى أمر ربي هنا؟ قل الروح من أمر ربي، نعم، أي مأمور ربي. فالأمر قد يطلق على المأمور، وقد يطلق على الأمر نفسه. نعم، يعني كما نقول أن المصدر يطلق على الفعل يطلق على المفعول، هذه مسألة تكلمنا عليها قبل ذلك. عندما تقول مثلا: أنا أحب الأكل، قد تقصد بالأكل فعل الأكل، وقد تقصد بالأكل المفعول. نعم، قل الروح من أمر ربي، فليس المقصود بالأمر هنا الطلب الذي هو نوع من الكلام، كما في قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر. نعم، فيكون المراد أن الروح كلامه الذي يأمر به، إنما المراد بالأمر هنا المأمور. المراد بالأمر هنا المأمور. ابن القيم ذكر هذا في كتاب الروح، نعم، أن الأمر هنا المقصود به ماذا؟ المأمور، وليس الأمر الذي هو الطلب الذي هو الكلام. نعم، فإذا قول الروح من أمر ربي، أي من مأمور ربي، يعني الله عز وجل خلقها بأمره. نعم، قال له كن فيكون. نعم. وروح الآدمي مخلوقة مبتدعة باتفاق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل الحديث، وقد حكى إجماع الأمة على أنها مخلوقة غير واحد من أئمة السلف، ويجب الإيمان بالبعث والنشور، ويكفر الإنسان بإنكاره. قال الله سبحانه: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. نعم. والبعث، نعم، والبعث لغة إثارة الشيء، والمراد به هنا إحياء الأموات وخروجهم من قبورهم ونحوها إلى حكم يوم القيامة. قبل أن ننتقل إلى البعث، هناك خلاف بين أهل العلم في النفخ في الصور، في عدد نفخات الصور، وهذه مسألة مشهورة يذكرون عند الكلام عن الصور. نعم، اتفقنا أن الصور هو القرن أو البوق الذي ينفخ فيه، صحيح؟ أما عدد النفخات، هذه مسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم. نعم، بعض أهل العلم اختاروا أنهما نفختان، مرة يحصل بها الفزع والصعق، ومرة يحصل بها البعث والنشور. هذا القول اختاره كثير من أهل العلم كابن حجر والقرطبي وغيرهما، واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين: ما بين نفختين 40، يعني ما بين نفخة الصعق ونفخة البعث 40. فقيل لأبو هريرة: 40 سنة؟ قال: أبيت. 40 شهرا؟ قال: أبيت. 40 يوما؟ قال: أبيت. يعني أبيت أن أقول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد التمييز، لم يقل 40 ماذا، واضح؟ في 40، والله أعلم بقدر هذه 40. طيب، هذا القول الأول. القول الثاني أن الصور ينفخ فيه 3 نفخات: نفخة الفزع، ومستدل بقوله تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتاه داخلين. فالفزع معنى الخوف الشديد. وبآية الزمر: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى، فجعل النفخات 3. والأظهر أن النفخات نفختان فقط. الذين قالوا النفخات 3 ابن تيمية وابن القيم وابن كثير، ولكن الأظهر القول الأول أنهما نفختان. لماذا؟ لأن الآية التي في سورة النمل يمكن أن تحمل على آية سورة الزمر فيقال إن نفخة الصعق أولها فزع خوف شديد، نعم، ثم يصعق الناس بعد ذلك، يصعق الناس بعد ذلك بعد فزعهم بعد خوفهم. أما الحديث المرفوع الذي فيه ثلاث نفخات فهو ضعيف. هناك حديث مرفوع فيه أن النفخات ثلاثة، الفزع والصعق والبعث، فهو حديث ضعيف. حتى ابن كثير نفسه الذي يقول بأن النفخات ثلاث ضعفها. خلاص الكلام يعني أن الأظهر وظاهر القرآن أن نفخات نفختان وليس ثلاث نفخات. والله عز وجل قال فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. واختلفوا في المستثنى، اختلفوا في المستثنى، قيل المستثنى من ذلك الشهداء، وقيل الأنبياء، وقيل الملائكة، وقيل أهل الجنة، وقيل غير ذلك، وكل هذه الأقوال لا دليل عليها، نعم، فالله أعلم بمراده. ولكن لا شك أن هناك من لن يصعق، نعم، كالحور العين والولدان المخلدون، نعم، وقد يقال أيضا بعض الملائكة، لكن الحور العين والولدان المخلدون الله عز وجل ما خلقهم للفناء، إنما خلقهم للبقاء. الآن سيتكلم عن حقيقة البعث. نعم نعم شيخنا، عفوا، ممكن قبل ننتقل، ويقوم أحدهم في رشحه إلى أنساف أذنيه، ما مرد هذا شيخنا؟ العرق يبلغ أذنيه. عرق. والبعث والنشور مترادفان، وهما بمعنى إعادة الأبدان وإدخال الأرواح فيها. يقال نشر الميت وأنشره بمعنى أحياه. وأما الحشر فهو لغة الجمع، تقول حشرت الناس إذا جمعتهم، والمراد جمع أجزاء الإنسان بعد تفرقها، ثم إحياء الأبدان بعد موتها، فيبعث الله جميع العباد ويعيدهم بعد موتهم، ويسوقهم إلى محشرهم لفصل القضاء بينهم. وأدلة ذلك في الكتاب والسنة والإجماع. إذن البعث، نعم، في اللغة أصلا هو التحريك والإثارة، بعثه أي حركه أثاره، هذا في اللغة، نعم. وسمي البعث بعثا لأن القبور تبعثر إذا القبور بعثرت. طيب، والنشور هو الإحياء، تجمع الأجزاء، يجمع البدن فتبقى الأجساد بالأرواح، فتمطر السماء مطرا كمني الرجال، نعم، تنبت منه الأجساد. ثم يأمر الله عز وجل بعد أن تنبت الأجساد، تخلق مرة أخرى، نعم، من أجزاء التي تفرقت في الأرض، يأمر الله عز وجل إسرافيل فينفخ في الصور فتعود الأرواح إلى الأبدان، فتقوم الأبدان، نعم. والله عز وجل كما قال ابن القيم، انظر ماذا قال ابن القيم، قال ابن القيم وغيره: معاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى. والله عز وجل من أعظم القضايا التي فصل فيها في الوحي قضية البعث، يعني ذكر أدلة كثيرة على البعث، نعم، أذكر لك بعضها سريعا. من الأدلة التي ذكرها الله عز وجل على البعث كما يقول شيخ الإسلام: الإمكان العقلي، الإمكان العقلي والإمكان الخارجي، نعم، الإمكان العقلي والإمكان الخارجي. القرآن لم يعتمد على الإمكان العقلي، وإنما اعتمد على الإمكان الخارجي. ما معنى هذا؟ الإمكان العقلي أن تقول إن هذا الشيء ليس مستحيل، أن هذا الشيء ليس ممتنع الوقوع. والإمكان الخارجي هو العلم أن هذا الشيء وقع في الخارج، العلم أن هذا الشيء وقع في الخارج. من يمثل بالإمكان الخارجي في القرآن مثلا؟ يعني مثلا في سورة البقرة ذكر الله عز وجل خمس قصص، خمس قصص كلها في البعث، في الإمكان الخارجي. مع البقرة؟ نعم، سورة البقرة أول قصة، أول شيء ماذا؟ ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. بنو إسرائيل لما قالوا أرنا الله جارا فأخذتهم الصياقة فماتوا، بعثهم الله، صحيح؟ وقصة القتيل الذي سميت السورة باسمها سورة البقرة، القتيل الذي قلنا اضربوه بعضها كذلك يحيي له الموتى، وقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت، صحيح؟ نعم. وقصة عزير أو كالذي مر على قرية، نعم، وقصة إبراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إلي. فذكر خمس قصص في سورة واحدة للبعث بالإمكان الخارجي، وقسم وقول مثل ذلك في باقي سور القرآن، في سورة المائدة مثلا أني وتبرئ الأكمه وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. من معجزات عيسى إحياء الموتى. نعم، بل إن من كرامات الأولياء، وهذا أمر متواتر، من كرامات الأولياء إحياء الموتى. ابن أبي الدنيا لو كتاب كامل في هذه المسألة اسمه من عاش بعد الموت، ذكر فيها بعض كرامات الأولياء التي حدثت في زمن التابعين ومن بعدهم في إحياء الموت، في قصة سلا بن أشيم، في إحياء فرسي وغيرها. المهم يعني أن كل هذا إمكان خارجي، إمكان خارجي. شيخ الإسلام في لو كلام في هذه المسألة أن العلم بإمكان الشيء في الخارج يعلم بأن أنه قد وقع أو وجد. نعم، هذا أقوى من الإمكان العقلي، هذا أقوى من الإمكان العقلي. طيب، فالبعث لم يقع لأن يوم القيامة لم يقع بعد. نعم، فإحنا استدللنا عليه بماذا؟ استدللنا عليه بالإمكان الخارجي. أما الإمكان العقلي فهذا أمر يختفق عليه العقلاء، أن الله عز وجل خلق الإنسان من عدم، من تراب، فقادر أن يعيده مرة أخرى. والنوع الثاني من الأدلة من براهين القرآن العقلية في البعث كثير، هو مثلا الاستدلال على البعث بوقوع مثله في الدنيا كما ذكرنا الآن في قصة البقرة مثلا وغيرها، والاستدلال على البعث بوجود نظيره في الدنيا كأحياء الأرض بعد موته. نعم، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموت. والاستدلال على البعث بوقوع ما هو أعظم منه. نعم، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. نعم، والاستدلال على البعث بالحكمة، بدليل الحكمة، وهذا كثير في القرآن في مواضع. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. نعم، باطلا بدون حكمة. فنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. أدلة البعث ينبغي الإنسان وهو يقرأ أن يتتبعها ويقرأ القرآن يتتبعها، ويدل كثيرة جدا وأدلة عقلية، لأن هذه الأدلة عندما يتدبر فيها يزيد إيمانه بالبعث، يزيد إيمانه بالبعث، ويعلم أن القرآن مليء بالأدلة العقلية على أصول التوحيد، وأن الإنسان لو تأمل في هذه الأدلة كفته عن النظر في غيرها. الوحي مليء بالأدلة العقلية على أصول التوحيد، ومن ذلك الأدلة العقلية على البعث. نعم، والبعث كما ذكر ابن القيم متفق عليه بين جميع الأمم. نعم، ولكن الذين أنكروا البعث من الفلاسفة ادعوا أن البعث هو بعث للأرواح فقط وليس بعث للأبدان، ولذلك كفرهم أهل السنة كابن سينا والفارابي، أو لا يقولون البعث للأرواح فقط. نعم، للروح لا للجسد، وهؤلاء كفرهم كما ذكرت أهل السنة بسبب هذا. وهؤلاء لهم حجج، لهم شبهات يذكرونها، تعرضنا لها قبل ذلك في شروحات أخرى لو تذكرون، تعرضنا لها بالتفصيل في العقود الذهبية، ولكن أنا سأذكرها سريعا لأنها شبهات مهمة، شبهات مهمة قد يعني تعرض على الإنسان فإذا لم يفهمها قد يعني تلقي الشك في قلبه. منها مثلا ما ذكره ابن سينا، ابن سينا ينكر البعث الذي أجمع أهل السنة على تكفيره. ابن سينا يقول ماذا؟ الجسد بعد الموت يتحلل ويفنى، الجسد يتحلل ويفنى ويصل إلى مرحلة العدم. فلو قلت إن البعث يكون للأجساد معناه أن الأجساد التي ستبعث أجساد جديدة مستقلة غير الأجساد التي كانت في الدنيا، فلو تعلق بها الحساب أو العذاب لكان هذا ظلما. نعم، هذه الحجة الأولى. ذكر ثلاث حجج ابن سينا له رسالة مر رسالة الأضحوية، ذكر فيها ثلاث شبهات، ليست حجج هي شبهات، والثلاث شبهات كلها الرد عليها واحد، إنه أخطأ في فهم حقيقة البعث. والحجة الثانية عنده، فهمتم الحجة الأولى أن الأجساد تتحلل وتفنى، نعم، وتصل من حالة العدم، فإذا الله تابع أجساد جديدة فيعذب يقع عليها النعيم أو العذاب، وهذا ظلم. الحجة الثانية التي ذكرها في الرسالة الأضحوية أن جسد الإنسان يتحلل ويكون تراب، ثم هذا التراب تشربه النباتات، وهذه النباتات تأكلها الحيوانات، ثم الإنسان يأكلها مثلا الخروف، ثم الإنسان يأكل هذا الحيوان الذي أكل هذا النبات، فيكون الإنسان الذي أكل الحيوان والحيوان أكل النبات والنبات هذا متكون بالإنسان، يكون الأجساد تدخلت، فإذا تدخلت الأجساد وجب وقوع العذاب والنعيم على أجساد متداخلة. نعم، وكذلك يقول الجسد الإنسان شبهة ثالثة، جسد الإنسان في تغير دائم، في تغير دائم، يعني الإنسان هو طفل، غير الإنسان هو صغير، غير الإنسان هو كبير. طب عندما يموت هو كبير مثلا، عندما يبعث أي جسد سيبعث؟ جسد هو صغير أم هو كبير أم ماذا؟ كل هذه الشبهات الثلاث مبنية على فهم خطأ لحقيقة البعث. إذا فهمت حقيقة البعث عند أهل السنة بطلت هذه الشبهات الثلاث. قبل أن نفهم حقيقة البعث عند أهل السنة لابد أن نفهم ما الذي حمل الفلاسفة على الشك في البعث. من أسباب ذلك خطأ المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم في فهم حقيقة البعث. فالأشاعرة فهموا حقيقة البعث فهما خطأ، فاستطال عليهم الفلاسفة، يعني الفلاسفة انتقدوهم ولم يستطيعوا أن لم يستطع الأشاعرة أن يردوا عليه. نعم، ماذا يقول المتكلمون؟ يقولون البعث يكون لنفس الجسد الذي كان في الدنيا بنفس أجزائه. هذا بناء على مذهب الأشاعرة، وهذه مسألة تكلمنا عنها عليها قبل ذلك في موضع مبدأ على مذهب الأشاعرة. بماذا أنهم يقولون؟ بماذا؟ بالجوهر الفرد. يقولون الأجسام كلها مركبة من أجزاء صغيرة جدا لا يمكن أن تتجزأ، سموها الجوهر الفرد. والجوهر الفرد عند الأشاعرة باختصار، يعني باختصار هم يقولون الجزء الذي لا يتجزأ الذي تتكون منه كل الأجسام. يقولون كل الأجسام تتكون من جواهر مفردة متماثلة. نعم، فدليل حدوث الأجسام أنها متماثلة ومكونة من جواهر مفردة. وهذا الجوهر الفرد نظرية باطلة أطلع حتى العلم الحديث، لأن العلم الحديث الآن أثبت أنه لا يوجد جزء لا يتجزأ. يعني حتى لو قلنا مثلا أن الجوهر الفرد مثلا هو الذرة، فالذرة الآن العلم الحديث علم الفيزياء أثبت أنها تنقسم، ولا يوجد شيء اسمه جزء لا ينقسم، بل ينقسم أو يستحيل. ينقسم أو يستحيل، معنى يستحيل يعني يتحول إلى مادة أخرى. يعني مثلا الماء عندما تضعه على النار يتحول إلى بخار، يتحول إلى مادة أخرى، ينفصل الأكسجين عن الهيدروجين ويتحول إلى شيء آخر. فلا يوجد شيء اسمه جوهر فرد. نعم، لا عقلا ولا شرعا ولا واقعا. على كل حال افهم الكلام الشاعرة باختصار، هم يقولون البعث يكون لنفس الجسد الذي كان في الدنيا بالضبط. فقول الأشاعرة في البعث هو الذي يمكن أن يعترض عليه الفلاسفة بهذه المسائل التي ذكروه، أن الجسم في تحلل دائم، وأن الإنسان نعم قد ينعدم ويفنى، نعم، أو يتحول إلى نبات والنبات يأكله شيء آخر. كل هذا الكلام لا يأتي على معتقد أهل السنة في البعث. ما هو معتقد أهل السنة في البعث؟ أهل السنة يقولون إن البعث يكون للروح والجسد. ولكن ما حقيقة البعث عند أهل السنة؟ البعث عند أهل السنة هو إرجاع لحقيقة الإنسان، وليس لكل جزء من أجزاء جسم الإنسان. هذا العبارة مهمة ينبغي أن تحفظ حتى نفهم حقيقة البعث عند أهل السنة. البعث عند أهل السنة هو ليس إرجاعا لكل جزء من أجزاء جسم الإنسان، إنما هو إرجاع لحقيقة الإنسان التي يختص بها. نعم، وتأتي لكم بكلام الشيخ الإسلام في هذا المعنى. نعم، ما المعنى؟ يعني أن البعث يكون للحقيقة التي يعرف بها الإنسان دون غيره من الناس. كل إنسان له حقيقة يعرف بها دون غيره من الناس. مثلا قد تقول إن هذه الحقيقة هي عجب الذنب. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب. والآن العلم الحديث أثبت أن عجب الذنب هذا فيه ما يسمى بالشفرة الوراثية. تعرفون الشفرة الوراثية الدي ان ايه؟ هذا موجود في عجب الذنب، هو أول يسمونه الشريط الوراثي، وأول ما يتكون في جسم الجنين. نعم، وهذا حديث يعني كان سببا في إسلام بعض أهل الكفر من العلماء. كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب، أما سائر أجزاء تنعدم فيعاد من المادة التي استحال إليها. نعم، يعني الله عز وجل لو استحال في القبر الواحد 1000 ميت وصاروا كلهم ترابا يعودون ويقومون من ذلك القبر، وينشئهم الله عز وجل بعد أن كانوا عدما محضا، نعم، من غير أن يحتاج أن يخلقهم خلقا جديدا كما خلقهم في النشأة الأولى التي خلقهم منها من نطفة ثم من علقة ثم من نضغة، بل يخلقهم من نفس التراب الذي تفرق، ولا يلزم أن تعود أجسادهم كما كانت في الدنيا بكل أجزائها، إنما يعودون بخصائصهم التي اختصوا بها. خلاصة الكلام مرة أخرى أن البعث هو إرجاع لحقيقة الإنسان، وليس لكل جزء من أجزاء الإنسان. يعني يرجع عزب الذنب الذي فيه خصائص الإنسان يعني التي اختص به. يعني مثلا ألا ترى أن الله أشار إلى هذا المعنى؟ يعني عندنا دليل من السنة ودليل من الكتاب يبين لنا أن البعث ليس لكل أجزاء الإنسان. الحديث الذي ذكرته لك الآن كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، وقوله تعالى بلى قادرين على أن نسوي بيننا. لأن الإنسان عندما يبعث سيسوى بنان، والبنان هو الأصبع، والبنان يختص بكل إنسان ببنانه، بصمة أصبعه، هناك بصمة للأصبع، بصمة للعين، بصمة للكف، خطوط كف فيها. المهم أن الناس يعرفون بخصائصهم التي تصب في الدنيا. ما ترى أن الناس في الجنة يبعثون في الجنة 60 عام في السماء، يعني طول الواحد من المؤمنين في الجنة نعم سيكون حوالي 45 متر. لو كان في الدنيا هكذا ده يكون هكذا نعم، كان نحن في الجنة كشكل على طول في السماء. إذا ما هم كانوا لأن هذه الشبهات الثلاث التي ذكرها الفلاسفة لا ترد إلا على الأشاعرة الذين يقولون البعث يكون لكل أجزاء الجسم. فهنا نعم يعترض عليهم ويقول أي جسم؟ طيب الجسم في تحلل دائم، نعم الجسم في تحلل دائم وفي تغير دائم، فأي جسم سيبعث؟ إذن كما قال شيخ السبعة عن الأشاعرة، قال عن المتكلمين، قال لا الفلاسفة كفروا ولا الإسلام نصروا. ماذا يقصد بالعبارة؟ يعني لم يستطيعوا أن يردوا على الفلاسفة، لا الفلاسفة كفروا ولم يستطيعوا أن ينصروا الإسلام، نعم بل شبهاتهم ما زالت المسلمين إلا ضلالا حتى في باب البعث، ليس فقط في باب الأسماء والصفات أو في باب القدر، حتى في باب البعث نعم أضلوا الناس عندما قالوا إن البعث يكون لكل الأجزاء التي يتكون منها الإنسان، نعم أن البعث تجميع لأجزاء الجسد السابق وإرجاع لها من جديد، نعم وهذا كما قلنا قول أكثر المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم الذين يقولون بالجوهر الفرد. نعم طيب، والذي يدل على هذا المعنى أيضا أن الكفار، طيب هذا أيضا فيه رد على من قبل أن أذكر هذا المعنى، فيه رد على الذين يقولون بأن البعث هو خلق جديد للإنسان، خلق جديد للإنسان، وهذا القول نسبه شيخ الإسلام لبعض المتكلمين. أكثر المتكلمين الذين يقولون بالجوهر الفرد يقولون البعث تجميع للأجزاء المتفرقة بذاتها، تمام؟ طيب بعض المتكلمين وتصان تقول إن هذا قول رابع في حقيقة البعث. عرفنا قول الفلاسفة يقولون بعث الأرواح فقط، قول أهل السنة البعث لحقيقة الإنسان التي يختص بها، قول الثالث قول المتكلمين هو تجميع لنفس الأجزاء، قول رابع قول بعض المتكلمين ذكر هذا القول شيخ الإسلام أنهم يقولون البعث هو إنشاء جديد، الإنسان يفنى بالكلية ثم يعاد بخلق جديد، نعم يعني تخلق أجساد جديدة. وهذا القول اختلف أهل السنة في قائله هل يكفر أم لا، أصرحوا أنه يكفر، قال هذا القول كفر وإنكار للبعث. لماذا قول هذا القول كفر؟ أقول لك لأن الكفار الذين أنكروا البعث كفار قريش هم لم ينكروا البعث لأنهم يقولون إن البعث هو خلق جديد، نعم لأنهم يرون الإنسان كل يوم يخلق، كل يوم هناك أناس يخلقون يولدون، نعم فلو كان البعث خلقا جديدا ما أنكروه لأنهم يرون هذا بأعينهم كل يوم وإلا كيف ولدوهم، إنما هم أنكروا البعث لأنهم ظنوا أنه إعادة لنفس الأجزاء التي تفرقت بعينها بخصائصها التي اختصت بها. قالوا قد قالوا أيضا ضللنا في الأرض فإننا في خلق جديد، يعني إذا تفرقت أجزاؤنا في الأرض هل سنبعث خلقا جديدا؟ فهم أنكروا البعث، نعم بمعنى أنهم أنكروا أن الإنسان سيبعث بخصائصه التي اختص بها، أنكروا البعث الذي يعتقده أهل السنة. لم ينكروا البعث بمعنى أن الإنسان يعدم بالكلية ثم يعاد بخلق جديد، هذا لا ينكره أحد، حتى الكفار والملاحدة لا ينكرونه أصلا وإن كانوا يقولون أن الطبيعة التي تخلق مثلا فلا أحد ينكر هذا. فإذا في الحقيقة الذي يدعي أن البعث هو إعدام للأبدان وخلق جديد لها حقيقة ومنكر للبعث، منكر للبعث لأن هذا ليس إعادة، هذا خلق جديد، نعم وضع، فجعل البعث إنشاء من العدم مثل الإحياء السابق وليس إرجاع لجسم سابق، وهذا القول في الحقيقة هو إنكار للبعث وإنكار البعث كفر. نعم أكمل. قال جلال الدين الدارمي هو بإجماع أهل الملل وبشهادة نصوص القرآن الذي لا يقبل التأويل كقوله سبحانه قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. انظر ماذا قال، قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، لم يقل قل يخلقها الذي أنشأها أول مرة. إذن البعث ليس خلقا جديدا. أما قوله تعالى فعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، ليس المقصود بالخلق الجديد أن الله يخلقهم بعد أن تعدم أبدانهم، إنما المعنى الخلق الجديد هنا معناه يفسره الآيات الأخرى، وهو ماذا؟ الإعادة، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وكذلك الإحياء قل يحييها الذي أنشأها. فإذا البعث إحياء وإعادة وليس ابتداء وإنشاء، إحياء وإعادة وليس ابتداء وإنشاء، ولكن الإنشاء نعم في العقل، في العقل أصعب من الإحياء والإعادة، والله عز وجل ليس عنده شيء صعب، الله ليس عنده شيء صعب، سبحانه وتعالى لا يصعب عليه شيء. قال تعالى هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه، أهون بمعنى هين سهل عليه، لكن في عقل الإنسان، في عقل الإنسان أن الإعادة أسهل من الإنشاء، ولله المثل الأعلى الذي صنع الهاتف يستطيع أن يصلحه من باب أولى، نعم، ولا يفرق عند الله تعالى بين البدء والإعادة، لا يصح أن تقول إن هذا أسهل من هذا في حق الله، لأن الله لا شيء عليه مستحيل أو صعب. قل يحيي الذي أنشأها أول مرة هو بكل خلق عليم. ونفس هذه الآية فيها دليل عقلي على البعث، نعم، قال تعالى في أولها وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قوله ونسي خلقه كما يقول ابن القيم في هذه الآية جاء الجواب ضمن السؤال، قال من يحيي العظام وهي رميم، نسي خلقه هذا هو الجواب أصلا، أنت نسيت أنك خلقت من عدم، أليس الذي خلقك من عدم قادر أن يعيدك؟ فجاء الجواب قبل أن يأتي السؤال أصلا، نعم، قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. لماذا ذكر العلم كما ذكر في آية أخرى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، فأجزاؤهم التي تفرقت الله عز وجل قادر أن يجمعها مرة أخرى إذا أراد، نعم. قال وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابو حاتم والضياء في المختارة وابن مرداوي والبيهقي عن ابن عباس قال جاء العاص ابن وائل من النبي صلى الله عليه وسلم بعظم حائل ففته بيده فقال عظم حائل يعني عظم دالي قديم فته بيده يعني كسره بيده، نعم. فقال يا محمد يحيي الله هذا بعدما أرم؟ قال نعم، يبعث الله هذا ثم يميتك ثم يحييك ثم يدخلك النار جهنم. فنزلت الآيات من آخر سورة ياسين أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة الآيات. فهذا نص صريح في الحشر الجسماني، وقد ورد في عدة مواضع من القرآن التصريح به بحيث لا يقبل تأويل، فيجب الإيمان به واعتقاده ويكفر منكره كما تقدم. وشيخ في هذه الآية أو في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم علم بالوحي أنه سيموت كافرا. وأما النفخ في السور فينفخ فيه ثلاث نفخات، الأولى نفخة الفزع وهي التي يتغير بها العالم، قال الله سبحانه وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، أي رجوع ومرض. وقال تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، سميت نفخة الفزع لما يقع من هول تلك النفخة. ونفخة الثانية نفخة الصعق وفيها هلاك كل شيء، قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله الآية. وفسر الصعق بالموت وهو متناول حتى الملائكة، والاستثناء متناول لمن في الجنة من الحور العين وغيرهم. الثالثة نفخة البعث والنشور، قال تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون، وقال ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأخرج ابن جرير والبيهقي وغيرهما من حديث أبي هريرة قال قلت يا رسول الله وما الثور؟ قال عظيم إن عظم دارت فيه كعرض السماء والأرض فينفخ فيه ثلاث نفخات الأولى نفخة الفزع والثانية نفخة الصعق والثالثة نفخة القيام لرب العالمين انتهى. لك ثلاث نفخات بايز ذكرت لك الخلاف في هذه المسألة الذي ذكره هنا نعم هو مذهب ابن القيم وابن تيمية نعم. أما الجمهور يقولون إنهما نفختان يقولون النفخات نفختان مما كذلك يذكره أهل العلم مما يتعلق بالبعث نعم أرض المحشر أن الله عز وجل يبعث الناس على أرض غير التي هم عليها الآن فالناس يحشرون كما في الحديث الذي عند مسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي عفراء يعني خليصة البياض قرصة النقي يعني أرض كالخبز النقي ليس فيها علم لأحد يعني ليس فيها مكان مرتفع مثلا يختص به أحد فمعنى هذا الحديث أن الأرض تتغير معالمها يحشر الناس على أرض جديدة لا يعرفون شيئا من معالمها قال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات نعم جعل بعض أهل العلم أو بعض المفسرين هذه الآية دالة على أرض الحشر نعم وبعض أهل العلم ذكروا إشكالا في هذا ذكروا إشكالا في هذا ما هو الإشكال؟ الإشكال الحديث الذي في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله يهودي أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات معنى ذلك اليهود يعلمون هذا من كتابهم أيضا أن الأرض ستبدل فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر يعني الصراط يعني هم في ظلمة قبل الصراط الإشكال أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا التغير تغير الأرض يعني ليس في أول البعث وإنما بعد مراحل من البعث بعد مراحل من البعث يعني بعد الوصول إلى الصراط فأجيب عن هذا الإشكال أن يوم القيامة مشاهد متنوعة يمكن أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم أخبر عن مشهد من المشاهد نعم ويقال أيضا أن اجتماع الناس يوم القيامة كبير هذا قول آخر يعني فقد يكون أولهم أول طرف منهم على الصراط وطرف منهم دون الصراط في الظلمة دون الجسر المهم يعني أن الأرض ستبدل تبدل وتكون على الوصف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم تكون أرضا بيضاء عفراء كقرصة النقي لا معلم فيها لأحد لا معلم فيها لأحد نعم الأحاديث التي تدل أن أرض الشام في المحشر هذا حشر آخر بعض الناس يخطئ في هذا يظن أن أرض الشام المحشر معنى ذلك أن الناس سيحشرون إلى أرض الشام في الآخرة هذا خطأ لابد أن تعلم أن الحشر حشران الحشر حشران حشر يكون في الدنيا قبل قيام الساعة وحشر يكون بعد الناس يوم القيامة الحشر الذي نتكلم عنه الآن أن الناس يحشرون إلى أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي لا معلم فيها لأحد هو حشر الذي يكون يوم القيامة نعم أما الحشر الذي هو في الشام هو الحشر في النار التي ستسوق الناس النار الذي ستسوق الناس في الحديث حديث ابن عمر والذي صححه الشيخ الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تخرج نار من نحو حضرموت تسوق الناس قلنا يا رسول الله فما تأمرنا قال عليكم بالشام ألا ترى أن علامات الساعة العشرة علامات الساعة العشرة أنه تخرج نار من قعر عدن تحشر الناس تحصلهم من أين إلى الشام فهذا الحشر يكون في الدنيا في من تقوم عليهم القيامة نعم في حديث مسلم عن حذيفة بن أسيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه لن تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات صح فذكر العشر آيات ثم قال ماذا في آخر الحديث وآخر ذلك نار تخرج من اليمن من حضرموت تطرد الناس إلى محشرهم معنى إلى محشرهم يعني إلى المكان الذي يجمعون فيه حتى يصعقوا وأرض الشام طيب نعم طيب. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عشر آيات طيب يجمع الناس في الشام ثم تأتي الريح الطيبة فتقبض من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان ثم ينفخ في الصور نفخة الصعقة. حسن. فهذا هذا حشر في الدنيا، هذا حشر في الدنيا غير حشر الآخرة. نعم. قوله فيقوم الناس من قبورهم إلى آخره. قال سبحانه يوم يقوم الناس لرب العالمين. وروى مسلم في صحيحه عن ابن عمر مرفوعا يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقوم الناس حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى نصف أذنه. وفي البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول إنكم ملاقو ربكم حفاة عراة غلا. وزاد في رواية مشاء. كما نغرل جمع أغرل غير مختول، يعني يخلق كما يبعث كما خلقه الله عز وجل أول مرة. نعم. وفي رواية فيهما قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا بموعظة فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قوله حفاة جمع حاف وهو الذي ليس عليه نعل ولا خف. قوله عرى جمع عار وهو الذي ليس عليه لباس. وقوله غلا بضم الغين المعجمة وإسكان الراء جمع أغل وهو الأقلف. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. قال الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. قال الأمر ولما أشد من أن يهمهم ذلك. نعم. أن ينظر الرجال إلى النساء فهذا يدلك على عظم هول ذلك اليوم. نعم. قال العلماء رحمهم الله مراتب المعاد البعث والنشور ثم المحشر ثم القيام لرب العالمين ثم العرض ثم تطاير الصحف وأخذها باليمين والشمال ثم السؤال والحساب ثم الميزان انتهى. هذا ترتيب صحيح. طيب قال مراتب البعث مراتب قال العلماء رحمهم الله مراتب المعاد البعث والنشور. قلنا البعث هو خروج الأجساد إحياء الأجساد ثم النشور نفخ الأرواح إسرافيل ينفخ في الصور نفخة البعث فيقومون. ثم المحشر يحشر الناس إلى أرض بيضاء عفراء كقرصة نقيلة معلم فيها لأحد. ثم القيام لرب العالمين كما ورد معنا أن الناس يقومون في عرقهم على قدر أعمارهم قال ابن عمر 100 سنة هذا ورد موقوفا عليه. ثم العرض والعرض المقصود به نعم الحساب اليسير. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نقش حديث عائشة عند مسلم قال من نقش الحساب عذب. قالت عائشة ولم يقل الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فقال إنما ذلك العرض من نقش الحساب عذب. والعرض معناه هذا العرض في حق المؤمنين أما مناقشة الحساب في حق العصاة والكفار والكافرين. والعرض معناه كما في الحديث الذي عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله عز وجل يدني عبده المؤمن يوم القيامة ويضع عليه كنفه وستره ويقرره بذنوبه يعني يقول أنت فعلت كذا وكذا أتعرف ذنب كذا فيقول نعم يا رب حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. نعم هذا هو العرض. ثم يعطى كتاب حسناته بيمينه يعني تمحى سيئات ويأخذ كتاب حسناته وهذا الذي قال الله فيه يقول هاء وقرأوا كتابية فيظن الناس أنه ليس له ذنب قرأوا كتابية ليس فيه ذنب هم لا يعرفون أن الله ستره وقرره بذنوبه وغفرها له. قال وأما الكافر والمنافق فيقول أشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين فيعملون بنقيض معاملة المؤمن فالمؤمن يستر والكافر يفضح هذا هو العرض. نعم، ولا حديث حديث ابن عمر في الصحيحين، حديث يبين عظم رحمة الله بالمؤمنين. طب ما الحكمة أن الله، رغم أننا ذكرنا الحديث، ما الحكمة أن الله عز وجل يقرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك خلاص يعني سيعذب، لأن الله الآن يقرره بالذنوب. الحكمة أن يعرف قدر نعمة الله عز وجل عليه، وأنه لن يدخل الجنة بعمله، إنما لن يدخل إلا برحمة الله، أن الله سترها عليه في الدنيا ويغفر له في الآخرة. وفي أيضا إشارة إلى أن الإنسان إذا أذنب وستره الله عز وجل في الدنيا ولم يفضحه، فهذه فيها نوع بشارة، فيها نوع بشارة، والإنسان لا يأمن أنها ستغفر له في الآخرة، كون أن الله ستره في الدنيا فيرجى أن يغفرها له في الآخرة، إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، أضع عليك كنفي وأسترك من الناس. نعم، هذا هو العرض. هو ذكر العرض لأن هذا يكون في حق المؤمنين، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ثم العرض، ثم يعطى كتاب حسناته، هذا وقت ثم تطاير الصحف. طيب، وأخذها باليمين والشمال. نعم، أخذها باليمين والشمال فيها أيضا فيها لم يذكر هنا مسألة، وهي مسألة أيهما يكون أولا، هل هو الميزان أم تطاير الصحف؟ نعم، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، يعني يكون أولا الميزان أم تطاير الصحف؟ نعم، بعض أهل العلم قالوا الميزان يقدم على تطاير الصحف. نعم، بعضهم قال تطاير الصحف وأخذ الصحف قبل الميزان، لأنه يأخذ الصحف ثم هذه الصحف توزن، لأن الكتب توزن، وهذا القول يعني قد يكون أقرب. طيب، لكن اختلفوا في صفة الأخذ، في صفة الأخذ، يعني نعلم أن المؤمن يأخذ كتابه بيمينه والكافر يأخذه بشماله، اختلفوا في صفة أخذ العصا، كيف يأخذ العاصي الكتاب؟ نعم، قال بعضهم إن عصاة المؤمنين يأخذون كتابهم باليمين، وقال بعضهم يأخذون بالشمال من الأمام، أما الكافر يأخذها بالشمال من الخلف. وبعضهم توقف في هذه المسألة، هذه ثلاثة أقوال ذكرها السفريني في لوامع الأنوار البهية، في لوامع الأنوار البهية. نعم، والأظهر أن المؤمن يأخذ كتابه بيمينه كافرا كان، عاصيا كان أو غير عاصي. فأخذ الكتاب باليمين لا يعني أنه سينجو، أنه سيدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. نعم، بل قد يأخذ الكتاب باليمين ويعذب. قال، وقد يأتي مزيد كلام على هذا. قال ثم العرض، ثم تطاير الصحف وأخذها باليمين والشمال، ثم السؤال والحساب، ثم الميزان. نعم، والحساب بمعنى كما سأذكره في المثل أن الله يحاسب الخلق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، سيأتي هذا في المثل كما وصف ذلك في الكتاب والسنة، وسيأتي الكلام على مسائل الحساب بعد قليل. نعم، هذا الترتيب ترتيب صحيح. نعم، فقط الخلاف في تطاير الصحف والميزان أيهما أولا، وما ذكره أن تطاير الصحف قبل الميزان هو الأقرب. نعم، قوله رحمه الله تدنو منهم الشمس ويلزمهم العرق، أي تقرب منهم الشمس حتى تكون قدر ميل أو ميلين، كما روى مسلم عن المقداد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة أديت الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين، قال فتسهرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم، منهم من يأخذه إلى عقبيه ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يرجمه العرق الجامة. قوله عقبيه هو مؤخر القدم، وقوله حقويه الحق معقد الإزار. قوله يرجمهم العرق أي يسير إلى أفواههم ويسير لهم بمنزلة اللجام يمنعهم عن الكلام، انتهى. وقوله يرجمهم العرق ظاهره التعميم، لكن دلت أحاديث على أنه مخصوص بالبعض وهم الأكثر، ويستثنى من ذلك الأنبياء والشهداء ومن شاء الله، انتهى. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة مرفوعة: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويردمهم حتى يبلغ آذانهم. فهذا اليوم العظيم فيه من الأهوال العظيمة والشدائد الجسيمة ما يذيب الأكباد ويذهل المراضع ويشيب الأولاد. قال الله تعالى: يوم يرونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قوله: يوم يرونها تذهل كل مرضعة، وذلك يوم القيامة، وهو حق ثابت ورد به الكتاب والسنة والإجماع. نعم. قوله: وتنسب الموازين وتوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تكاثرت أدلة الكتاب في إثبات الميزان كما تواترت بذلك الأحاديث، وأجمع أهل الحق على ثبوته ووجوب الإيمان به، وأنه ميزان حقيقي حسي له لسان وكفتان كما هو صريح الأدلة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل تام في المتن ذكر الميزان ثم الحساب. نعم، وهذا خلاف الترتيب. وشغل تام لا يقصد أن الحساب بعد الميزان، إنما الحساب أولا ثم الميزان، لأن ظاهر النصوص أن الميزان يكون بعد الحساب. نعم، والنص على هذا غير واحد. القرطبي ذكر هذا، أنه إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الميزان للجزاء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة. نعم، وصياغة المؤلف لما ذكر الميزان ليست صياغة يعني المقصود بها الترتيب، لما المقصود بها فقط الخبر عما سيكون يوم القيامة. طيب، والميزان ثابت كما ذكر بالكتاب والسنة والإجماع. الكتاب مثلا آيات كثيرة، من قوله تعالى: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. أحاديث كثيرة في إثبات الميزان. نعم، ونسبة إنكار الميزان إلى المعتزلة كما قلنا قبل ذلك في نسبة ماذا في المرة الماضية، قلنا هناك شيء نسب للمعتزلة أنهم ينكرونه، وقلنا أنه ليس بصحيح. ما هو؟ من يذكر؟ أنهم ينكرون الميزان؟ في المرة الماضية قلنا اشتهر أن المعتزلة ينكرون شيئا، وقلنا الصحيح أنهم لا ينكرونه. لا، ما تكلمنا عن الصراط بعد. البعث يقولون عذاب القبر. عذاب القبر قلنا نعم. قول المعتزل ينفون عذاب القبر ليس بصحيح على إطلاقه، وقلنا الذي ينفي عذاب القبر هو ضرار ابن عمرو. نعم، من المعتزل. أما المعتزل أنفسهم كما ذكر القاضي عبد الجبار لا ينكرون عذاب القبر. كذلك اشتهر أن المعتزل ينكرون الميزان، هناك خلاف بينهم في الميزان، ليس كلهم ينكرون الميزان. نفس الكلام ذكر القاضي عبد الجبار في الأصول الخمسة، ذكر خلاف أصحابه في الميزان. القاضي عبد الجبار نفسه رجح ثبوت الميزان وأنكر على من تأول الميزان بالعدل. نعم، وبعضهم بعض المعتزلة أنكر الميزان وقال الميزان نعم يحتاج من لا يعلم والله عز وجل لا يعلم، ولكن بعض المعتزلة كما قلنا وليس كل المعتزلة. وضح هذا؟ فخلاص الكلام يعني أن الله عز وجل وضع الموازين وذكر العلة من الميزان. ما هي العلة من الميزان؟ قال: نضع الموازين القسط ليوم القيامة. فالعلة هي إظهار العدل، إظهار العدل. نعم، والله عز وجل لكمال عدله يجعل الأعمال التي أعراض يجعلها أجسام تقبل الوزن، أشياء محسوسة تقبل الوزن، حتى يرى الإنسان جزاء عمله بعينه بعدما رآه مكتوبا. نعم، وبعدما شهدت عليه جوارحه، وكل هذا لإقامة العدل يوم القيامة. ألا ترى أنه أن الله عز وجل عندما يدني عبده يوم القيامة سيقول يا رب إنك وعدتني ألا تظلمني ولا أقبل إلا شهيدا من نفسي، سيقول الله له أليس كفى بي شهيدا، أليس كفى بالملائكة الكرام الكاتبين شهودا، فيقول إنك وعدتني ألا تظلمني، فيختم على فيه فتنطق أعضاءه بمعامل، ثم أذن له في الكلام فيقول الرجل لأعضائي بعضا لكنا وسحقا فعن كنا كنت أجادل. الله عز وجل ليس في حاجة أن يجعل الأعضاء تنطق، بل لو أنه أخرج العبادة من قبورهم هذا إلى الجنة وهذا إلى النار لا ما كان لأحد أن يدعي أنه قد ظلم، ولكن لأن الله عز وجل عدل يحب أن يقيم الحجة على عباده. فلو تأملت في تفاصيل يوم القيامة تظهر إقامة الحجة في الصحف، في الميزان، في شهود الأعضاء، في شهود الملائكة، وجاءت كل نفس مع سائق وشهيد، نعم، في شهادة أمتنا على سائر الأمم، شهادة هذه الأمة على سائر الأمم، كل هذه شهادة الأرض يومئذ تحدث أخبارها، تحدث بما فعل عليها، كل هذه الأمور قدرها الله عز وجل لقطع العذر، لقطع العذر. لا أحد كما في الحديث الصحيح لا أحد أحب إليه العذر من الله، لأجل ذلك أرسل الرسل، فليس هناك أحد أحب إليه العذر من الله، لأجل ذلك أرسل الرسل. كان يمكن أن يكتفي بدلالة العقل على وجوب عبادته، لكنه لم يكتفي بهذا ولم يحاسب العباد على دلالة العقل، فمن لم يبلغه رسول لا يعذب، يختبر في الآخرة، ولهذا أرسل الرسل، إنه سبحانه وتعالى يحب العذر، نعم يحب العذر من عباده أن يقطع عذره، ولذلك أهل النار لن يدخلوا النار إلا وقد علموا أن النار أحق بهم. قال تعالى وقضي بينهم بالحق بين أهل الجنة والنار وقيل الحمد لله رب العالمين. قيل مبني للمجهول، لأن أهل النار يقولون عند دخول النار الحمد لله بمعنى الكمال لله، كمال العدل لله، نعم، أن الله لم يظلمهم فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، فلا نحتاج إلى الموازين، كفى بنا حاسبين، نعم. وهذه الآية جواب على المعتزل الذين يقولون، على بعض المعتزل الذين ينفون الميزان ويقولون الله لا يحتاج إلى الميزان لكمال عدله. نعم نقول كفى بي حاسبا ولكن أراد أن يقيم الحجة على عباده. نعم. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن موسى عليه السلام قال يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. الحديث في محل الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الميزان له كفتان، وروى الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمرو في حديث البطاقة وفيه فيخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع سجلات في كفة ولا إله إلا الله في كفة فتوشط سجلات وثقلت البطاقة. الحديث إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي بلغت حد التواتر. وجمع المصنف الموازين ظاهره تعددها، والصحيح أنه ميزان واحد، وجمعه قيل لأن الميزان يشتمل على الكفتين والشاهدين واللسان، ولا يتم الوزن إلا باجتماعها، ويحتمل أن الجمع للتفخيم كما في قوله كذبت قوم نوح والمرسلين، مع أنه لم يرسل إليهم إلا واحد، وقيل يجوز أن يكون لفظه جمعا ومعناه واحدة كقوله يا أيها الرسل. نعم. الأظهر هو الثاني أن الميزان جمع للتفخيم وللتعظيم، وأيضا قال بعض أهل العلم وهذا قول له وجه بتعدد الأعمال الموزونة فيه، لما كانت توزن فيه أعمال كثيرة فجاز جمعه بهذا الاعتبار. أما ما الذي يوضع في الميزان، ما الذي يوزن في الميزان، فالذي يوزن في الميزان ثلاثة أشياء، نعم، يوزن العمل نفسه، يوزن العمل نفسه، فالعمل الذي هو عرض يصبح شيئا يوزن، نعم، ويوزن كذلك صاحب العمل العامل ذاته كما في الحديث الذي في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليؤتى بالرجل العظيم الثمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. نعم، فبعض الناس يزنون لبيان فضلهم أو لبيان حقارتهم كهذا الرجل الذي يزن عند الله جناح بعوضة. وفي حديث ابن مسعود لما صعد فوق شجرة ليأخذ سواكا وكانت ساقه رفيعة فضحك الصحابة فقال مما تضحكون؟ قالوا من دقة ساقي. فقال والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. فدل هذا أن بعض المؤمنين أيضا سيوزنون. أيضا النوع الثالث الذي يوزن صحائف الأعمال كما في حديث صاحب البطاقة، توضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. هذه السجلات ماذا؟ سجلات الذنوب والمعاصي، والبطاقة التي فيها لا إله إلا الله في كفة. فدل أنا هذا أن هذه الثلاثة كلها توزن. نعم. وأما الوزن فهو للأعمال كما أشار إليه المصنف، واستدل بالآية المذكورة وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. الحديث. وأخرج أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان عن أبي درداء عنه صلى الله عليه وسلم قال: ما يوضع في الميزان أثقل من خلق حسن. وفي صحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله بحمده وسبحان الله العظيم، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على أن الوزن للأعمال. وإلى هذا ذهب أهل الحديث. وقيل الوزن لصحائف الأعمال كما في حديث صاحب البطاقة، وصوبه مرعي في بهجته، وذهب إليه جمهور من المفسرين، وصححه ابن عبد البر والقرطبي وغيرهما. وقيل يوزن صاحب العمل كما في الحديث: يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح البعوضة. ثم قرأ قوله سبحانه: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحا، فطارة توزن الأعمال، وطارة توزن محلها، وطارة يوزن فاعلها، والله أعلم. قال الغزالي والقرطبي: ولا يكون الميزان في حق كل أحد، فالسبعون ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يرفع لهم ميزان ولا يأخذون الصحفاء. وقال القرطبي رحمه الله: قال العلماء: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء، فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقرير الأعمال، والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. قال الشيخ المرعي رحمه الله: والحكمة في الوزن مع أن الله عالم بكل شيء إظهار العدل وبيان الفضل، حيث يزن مثاقيل الذر من خير وشر. انتهى. ومن المقرر أن أحوال البرزخ والأحوال الآخرة لا تقاس على ما في الدنيا، وإن دفقت الأسماء فنؤمن بها كما ورد من غير بحث عن كتمها وحقيقتها، كما أخبر الصادق المصدوق من غير زيادة ولا نقصان. يعني لا يجوز لك أن تعمل عقلك في كنه أمور الآخرة، لأنها أمور لا تقاس على أمور الدنيا. نعم. قوله: فمن ثقلت موازينه، أي رجحت حسناته على سيئاته ولو بواحدة. قال ابن عباس، قاله ابن عباس. قوله: فأولئك هم المفلحون، أي الذين فازوا فنجوا من النار وأدخلوا الجنة. والفلاح هو الفوز والظفر والحصول على المطلوب. قوله: ومن خفت موازينه، أي ثقلت سيئاته على حسناته